موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. آخر آيتين من سورة الممتحنة، الآية 12 و13 من السورة الكريمة، وهاتان الآيتان فيهما نداءان. أولهما قوله تعالى يا أيها النبي، والثاني يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وهذا النداء يا أيها الذين آمنوا هو النداء الثالث من نداءات الإيمان في السورة الكريمة. كان النداء الأول في مطلع السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، والثاني كان يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، وهذا هو الثالث يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. إذن هذه أربع نداءات، ثلاث من نداءات الإيمان وواحد يا أيها النبي. بقي في السورة كلها ثلاث نداءات، تلك النداءات محذوفة الأداة، وهي في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وبعدين ربنا، أدي واحد ربنا، يعني يا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الثاني ربنا لا تجعلنا، يعني يا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. والثالث ربنا، يعني يا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. يبقى كده كم نداء في السورة الكريمة؟ سبع نداءات، ثلاث محذوفة الأداة ربنا ربنا ربنا كما ذكرنا، وثلاث من نداءات الإيمان كما بينا، وواحد يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. دائما ونحن نتكلم عن سورة الممتحنة لابد أن نستحضر حدثين مهمين جدا. هذان الحدثان قصة حاطب ابن أبي بلتعة، سواء قلنا إنها كانت بين يدي صلح الحديبية في السنة 6 للهجرة، أو كانت بين يدي فتح مكة، والحدث الثاني هجرة بعض النساء بعد إبرام صلح الحديبية، هاجرنا من مكة إلى المدينة فارات بدينهن إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. دائما واحنا بنتكلم عن سورة الممتحنة لازم نستحضر هذين الايه، هذين الحدثين. تمام يا جماعة؟ طيب يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، السيدة عائشة بتقول كما جاء في صحيح البخاري ومسلم هذه الآية هي التي كان يمتحن بها النبي صلى الله عليه وسلم النساء المهاجرات. كلمة النساء المهاجرات تحتمل إيه؟ تحتمل المهاجرات منذ بدأت الهجرة في السنة الأولى للهجرة، وتحتمل المهاجرات اللواتي هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إبرام صلح الحديبية. تمام. على كل يعني ثمرة الخلاف يعني غير موجودة أصلا، لأن بعد كده هنعرف أن هذه المبايعة يعني تكررت من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، بايع بها الرجال كما جاء في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ولا تعصوني في معروف؟ قالوا: نعم. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ها، ومن وقع في شيء من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن لم يعاقب به في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يجرنا إلى الخلاف، هل هذه الآية آية المبايعة هذه كانت بعد صلح الحديبية لما هاجرت بعض النساء، عشر من النساء هاجرن بعد صلح الحديبية فبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية كما هو مفهوم من حديث عائشة رضي الله عنها السابق، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن النساء المهاجرات بهذه الآية، ولا هذه الآية عند فتح مكة؟ طب وبعدين يا جماعة الحكاية دي مش هتخلص الليل، طب أنا مستني يا جماعة ما تخلصوا ما تخلصوا حكاياتكم خالص، نستنى ما تخلصوا، مش مشكلة، مش ممكن يعني يعني الناس بقالكم شهور بتحضروا مش عارف في ايه، المفروض خلاص الناس تعودت يعني. فهنا هذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. يا ترى الآية دي نزلت بعد إبرام صلح الحديبية وكانت في شأن المهاجرات المؤمنات التي هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، وطبعا عرفنا قصتهم في الآيات السابقة ثلاث آيات اللي فاتوا، قصة النساء الممتحنات وإن ديت ما ينفعش يرجعوا لأهل مكة كما هو في الشرط العام، إن اللي يطلع من مكة يروح المدينة يجب على المسلمين أن يردوه إلى مكة مرة من جديد. فصلنا القول في ذلك، هل النساء مستثنيات من ذلك ولا ده حكم ربنا إن هم خلاص مش هيرجعوا؟ يعني ذكرنا التفصيل، المقصود إن هل هذه الآية لهؤلاء النساء؟ يعني هم لما هجروا امتحنهن المؤمنون فامتحنوهن، يعني حلفها بالله انها جاءت مؤمنة لله ورسوله حبا في الله ورسوله، وليست من اجل زوج او من اجل او فرارا من زوج او حبا لرجل، او ده كان الامتحان. طب خلاص هم نجحوا في الامتحان في الظاهر، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ المبايعة، مش كده؟ فكانت هذه المبايعة اللي هي في الآية اللي معانا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى آخر. بناء على كده يبقى الآية دي نزلت إمتى يا جماعة؟ نزلت بعد إبرام صلح الحديبية. طيب في رواية أخرى عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى فتح مكة بايع النساء قال: تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصينني في معروف. فقلنا نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن. فقالت النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أنفسنا. ليه؟ لأن المبايعة هنا على إن هم ما يعملوش الحاجات دي خالص، لا يشركن بالله، لا يسرقن، لا يزنين، لا يقتلن أولادهن. لا، طب لو حصل هيبقى نقض للبيعة، خيانة للعهد. فبالتالي قال إيه فيما استطعتن، على أساس إيه؟ حكم البشر وارد إن قد يقع البعض في مخالفة لبعض هذه البنود شروط البيعة. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم بيهم، قال فيما استطعتن. فقالت النساء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم إيه بنا من أنفسنا. تمام. طيب كذلك يعني من ضمن الروايات حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها زاد في المبايعة ولا ينح. فقبضت أم عطية يدها وقالت يا رسول الله إن بني فلان أسعدنني، فأذهب إليهم أسعدهم. ثم فعلا ذهبت وأسعدتهم ورجعت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ووفت رضي الله عنها هي وامرأة أو هي وأربع هي وثلاث نسوة أو هي وخمس نسوة على اختلاف الروايات. يعني أسعدنني يعني لما كان عندها ميت في الجاهلية بيصوتوا على الميت، فكانوا بيروحوا يشاركوها يساعدوها يعني. فطبعا هم عندهم ميت، الجماعة دول عاوزة ترد لهم الايه الجميل، عاوزة تروح تصوت لهم شوية على الميت بتاعها. قالت انا اروح اصوت لهم شوية اسعدهم زي ما اسعدوني واجي ابايع بعد كده. لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، راحت عملت اللي عملته ورجعت وبيعت. بس بعد ما بيعت التزمت حتى ماتت رضي الله عنها أم عطية الأنصارية. تمام. طيب قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، جملة إذا جاءك المؤمنات يبايعنك جملة يا جماعة جملة شرطية. تمام. فين أداة الشرط؟ إذا فعل الشرط جاءك، احنا متفقين على كده خلاص، أداة الشرط وفعل الشرط فهمش كلام. هنا الكلام فين؟ في جواب الشرط. ما هو جواب الشرط؟ فبايعهن، ده الظاهر صح. طيب في قول تاني بيقول لا، ده جواب الشرط تقديره فأقبلنا يبايعنك. فأقبل يبقى يبايعنك، يبايعنك ديت ايه هتبقى هي جواب الشرط على اعتبار تقدير الكلام، إذا جاءك المؤمنات فأقبلنا يبايعنك. طب وفبايعهن، قال يبقى بناء على كده تبقى فبايعهن للتفريع، وهي متفرعة على جواب الشرط السابق. على كل الكلام قريب يعني. طيب يبايعنك موقعها من الإعراب ايه؟ حال. يعني إذا جاءك المؤمنات حالة كونهن ايه؟ يبايعنك. المبايعة هي أخذ العهد والميثاق على الالتزام بما نصت عليه المبايعة. تمام كده؟ يعني ايه؟ يعني بنتعاهد ان احنا ايه نلتزم بما تمت البيعة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم جرت له عدة مبايعات، منها ما هو خاص ومنها ما هو ايه ومنها ما هو عام. يعني الصيغة اللي معانا اللي فيها الست شروط دولت النبي صلى الله عليه وسلم كررهم كتير. يعني المؤمنات لما هاجر، المؤمنون لما هاجروا، الأنصار بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البيعة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت صغيرا و صليت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خطب الرجال ذهب إلى النساء فكان يفرق بين الرجال حتى وصل إليهن فقال يا أيها النبي، قرأ الآية يعني النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، قال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. قال أنتن على ذلك، أنتم موافقين على الكلام ده؟ فأجابته امرأة واحدة لم يجبه غيرها، مش زي ما احنا قاعدين سامعين كذا واحدة بتتكلم، واحدة بس اللي ردت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيلة عن النساء كلهن، دليل على أن أمر النساء الأصل فيه الستر. ها يعني الأصل فيه الستر، حتى من ضمن بنود المبايعة، وإن كان في الرواية نظر ألا يحدثنا الرجال، ده من ضمن بنود المبايعة، وإن كان الحديث فيه مقال ألا يحدثنا الرجال. حتى إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال يا رسول الله إننا يأتينا الضيفان ونغيب عن نسائنا، قال ليس هذا أردت، يعني مش هو ده. يبقى المقصود النهي عن الحديث الذي قد يجر إلى فتنة. ها فشايفين يعني الإسلام بالغ في ستر المرأة إلى هذا الحد. ها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والآية اللي بتقول إيه ولا فلا يخضعن بالقول فإيه فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا إيه معروفا. تمام. فالأصل في المرأة أنها أمرها مبنى على الستر، إنما المرأة التي تتحدث مع الرجال وتتجرأ على الحديث مع الرجال وتتكلم مع الرجال هذا يعني ليس من صفات المرأة فعلا، المرأة المسلمة ليست كذلك. تمام. فأنتن على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال لهم البنود قال أنتن على ذلك، قال ابن عباس فأجابتهم امرأة واحدة. يبدو أن دي بقى إيه المتحدثة الرسمية باسمهم، أو ست كبيرة لا تخشى منها الفتنة، لا تخشى منها الفتنة، هي دي اللي ردت وخدت الموافقة من النساء. تنظيم العمل الإداري كمان كويس، أنت حلو ما شاء الله عليك. تمام. فعلا كلام صح يا جماعة، يعني في عمل منظم، مش كده الموضوع كده بتساب كده. قالت نعم. قال فيما استطعتن. فقالت النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم إيه؟ أرحم بنا من أنفسنا، أرحم بنا من أنفسنا. تمام. طيب برضو فتح مكة، لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وقف على جبل الصفا وبايع الرجال بنفس البنود، وسبق أن احنا ذكرنا حديث عبادة بن الصامت تبايعون على ألا تشركوا بشأن إلى آخره، وأيضا بايع النساء في فتح مكة على نفس البنود برضه، وحنذكر الحوار اللي حصل بينه وبين هند بنت عتبة رضي الله عنه. تمام. فدي بيعة عامة، بيع بها الرجال، بيع بها النساء، بيع بها المهاجرين والمهاجرات، بيع بها الأنصار والأنصاريات، بيع بها أهل مكة رجالا ونساء، ودي بيعة للكل. تمام. في بيعة خاصة اللي هي زي بيعة ايه؟ بيعة الرضوان، ودي برضك كانت في الحديبية لما وشيع أن عثمان قد قتل رضي الله عنه، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الايه؟ على الموت. دي كانت بيعة خاصة، لأن دي ما حدش عمل كده إلا اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الايه؟ في صلح الحديبية، 1400 أو 1500 صحابة رضي الله عنهم جميعا. طيب قضية البيعة يا جماعة، طبعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بايع المسلمون أبا بكر خليفة للمسلمين. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وإيه وعمر، خدت بالك؟ طيب بعد كده لما مات أبو بكر وبويع عمر للخلافة رضي الله عنه، خلاص بعد كده عمر لما حضرته الوفاة رشح ستة يختاروا منهم المسلمون ايه رجلا، وقال لو كان ابو عبيدة حيا لايه لاستخلفته، على اساس يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابا عبيدة ايه امين وهذه الامة، فطبعا الامانة شرط اساسي في الخليفة. خلاص. فما انه مات او قتل رضي الله عنه، فعمر اختار ستة المسلمون يختاروا منهم واحد وكان الاختيار والمبايعة بعد عمر لمين؟ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. بعد عثمان بن عفان أحسن، عثمان بن عفان رضي الله عنه، بعد مقتل عثمان كانت البيعة لمين؟ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. بعد مقتل علي كان بيعة لمين؟ ها؟ الحسن بن علي أحسن، للحسن بن علي، وتولى الخلافة 6 أشهر ها، وتنازل عنها بعد ذلك لمعاوية جمعا لكلمة المسلمين وحقنا للدماء، وسمي ذلك العام اللي هو عام 40 للهجرة عام ايه؟ عام الجماعة. خلاص، بعد كده تمت البيعة لمعاوية رضي الله عنه، وبعد موت معاوية رضي الله عنه هنا حصل اختلاف، حصل بقى مبايعة في العراق للحسين رضي الله عنه، وحصل مبايعة لعبد الله بن الزبير في مكة والحجاز، وكاد الأمر أن يستتب لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه رضي الله عنهما. المهم تغلب بنو أمية أخذ بالك وأخذوا البيعة ليزيد بتفاصيل كثيرة جدا لا داعي لذكرها، وتفاوض بينهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأصر عبد الله بن الزبير على الموقف أنه لا يتنازل عن الخلافة، وبالتالي كانت النتيجة أن اقتحم الحجاج مكة ولم يراعي حرمتها، وقتل من قتل، ومن ضمن الذين قتلهم عبد الله بن الزبير وصلبه 3 أيام في الحرم والعياذ بالله تبارك وتعالى. تمام. طيب، أهل العراق غدروا بالحسين رضي الله عنه وقتلوه، ها، بعدما ظل يقاتل حتى العشاء فأعطوه الأمان، وبعدما أعطوه الأمان قتلوه. فأقصد أن كده دي المبايعة الشرعية فيش مشكلة فيها. طيب، بعد كده جاءت قضية البيعة تمثل خلافا شديدا بين المسلمين، ها، فبعض الناس اشترطوا البيعة، زي الشيعة مثلا بيشترطوا البيعة ان لازم يحصل بيعة، زي مثلا داعش عندهم برضك لابد من ايه؟ من البيعة. الاخوان نفس الامر عندهم ايه؟ عندهم بيعة، واخد بالك؟ بل حتى الصوفية عندهم بيعة، اللي هو بيسموها ايه يا جماعة؟ خد العهد عليه، خد عليه العهد، خد عليه العهد، دي اسمها مبايعة، مبايعة على انه يتبع هذه الطريقة، الطريقة الفلانية، الطرق كلها مش زي بعضها، خدت بالك؟ المقصود ان هؤلاء الجماعات او هؤلاء اصحاب الدعوات يشترطون البيعة في اتباعهم، ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليست في عنقه بيعة مات ميتة ايه؟ جاهلية. طيب، هل يا جماعة يجوز الاحتجاج بهذا الحديث على وجوب البيعة؟ النهاردة اللي كل واحد بقى دور له على حد يبيعه قبل ما يموت عشان ما يموتش ميتة جاهلية، هل هذا الكلام صحيح يا جماعة؟ بالعكس، ده هذا فيه دمار للأمة كلها. لو كل واحد دور انه يبايع حد، طبعا كل واحد حيبايع اللي على ايه؟ اللي على هواه، وبالتالي كل واحد عنده فكر معين او توجه معين هيدعو الناس الى ايه؟ مبايعته هو، يبقى بالتالي مزيد من ايه؟ من تفريق كلمة المسلمين، ومزيد من الصراع، وربما وصل الامر الى الاقتتال وسفك الدماء والعياذ بالله تبارك وتعالى. امال الحديث ده نعمل فيه ايه؟ طيب، يعني الحديث واضح: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. العلماء وفقوا بين هذا الحديث وبين ما يترتب على المبايعات من شر المستطير، فقالوا: من مات وليست في عنقه بيعة لخليفة مبايع. يبقى هنا وضح الأمر، لما يجتمع المسلمون على خليفة، خدت بالك، وتمت بيعته، يبقى يجب على كل المسلمين ايه؟ أن يبايعوا ذلك الخليفة. إنما طول ما اجتمعوش على خليفة ما فيش حد يبايع حد خالص، لا يجوز، لأن ده تدمير للأمة وتشتيت وتفريق لجماعة هذه الأمة. تمام. فلا تجوز البيعة لأحد في هذا الزمان إطلاقا، إطلاقا لا تجوز. ولذلك تميزت هذه الدعوة المباركة بفضل الله عز وجل بأنها لا تتبنى موضوع البيع، إنما تتبنى العمل الجماعي والتعاون على البر والتقوى فقط. إنما مسألة البيعة نروح نحط دي في إيد حد كده ونبيع، إننا لا، كلام ده مرفوض في هذه الدعوة بفضل الله تبارك وتعالى. فهذه الدعوة ليست فيها بيعة لأحد، إنما أصحاب الدعوات الأخرى يشترطون البيعة، وهذا مزيد من تفريق كلمة المسلمين. تمام يا جماعة؟ واضحة المسألة دي ولا إيه؟ عشان بس التناحر والتنافر والخلاف اللي موجود في هذه الأيام وتصادم الأفكار والاتجاهات ده، طبعا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمة المسلمين، اللهم آمين. طيب، هناك مسألة أخرى أيضا في موضوع البيعة. البيعة لابد فيها من الايه؟ من المصافحة. يعني الصحابة لما كانوا ببيع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعملوا ايه؟ بيحطوا ايدهم في ايده وسلموا عليه بايديهم، المصافحة. طيب، فماذا عن بيعة النساء؟ بيعة النساء كانت كلاما. لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء، قالت امرأة يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال إني لا أصافح النساء، كلامي لواحدة ككلامي لمئة. أنتم مش كلكم سمعين يا جماعة؟ خلاص، اللي سمع كده خلاص تمت إيه؟ تمت المبايعة. ها؟ يبقى يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال إني لا أصافح النساء، كلامي لواحدة ككلامي إيه؟ كلامي لمئة. ولم يصافح، تقول عائشة رضي الله عنها فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة إيه؟ تحل له، وما بايعهن إلا كلاما. ها؟ يقول بايعتك، ها؟ بالكلام مش بالإيد. طيب، كل، خدوا بالكم، كل ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم صافح النساء أو عمر صافح النساء في البيعة أو وضع يده تحت ثوب وصافح النساء أو وضع الماء ووضعت أيدي النساء في الماء ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده، كل ده كلام باطل ولم يصح منه شيء. كل ده لم يصح منه شيء، لم يمس الرسول صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة تحل له. تمام؟ وبعدين حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم لأن يضرب الرجل بمخيط في رأسه فيصل إلى مخه، ها، خير له من أن يمس امرأة إيه؟ لا تحل له. تمام؟ وقال صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما الايه؟ النظر. والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع. ها؟ واليدان تزنيان وزناهما البطش، وفي رواية اللمس. والرجلان تزنيان وزناهما الايه؟ المشي. ها؟ والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فمسألة يا جماعة مصافحة النساء هذا أمر محرم شرعا. وبعدين أبسط شيء يستدل به على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية أن نقول ما حكم النظر للمرأة الأجنبية؟ الرجل هل يجوز أن ينظر إلى امرأة ليست محرما له أو زوجة؟ طبعا في كل المؤمنين ايه؟ يغضوا مبصرهم. طب المصافحة فيها ايه يا جماعة؟ فيها نظر ولمس، غالبا نظر ولمس. اذا كان النظر وحده محرما فما بالكم اذا ترتب عليه ايضا لمس، فبالتالي هو حرام. يعني مصافحة المرأة الأجنبية حرام. والحمد لله الامر ده انتشر وبقى مقبول جدا عند جميع الناس تقريبا. يعني الان محدش بيعترض قد كده على لو مثلا امرأة مرضتش تسلم على الرجالة مثلا حفل تكريم ما شاء الله او كده، بيبقى فيه مثلا اخوات منتقبات كتير خدت بالك، وبيحضر فيها علية القوم، وبعدين بيسلموا بقى على بيكرموا بقى ويسلموا على الناس اللي على المنصة، عشان فخلاص هو اول ما بيشوفها منتقبة بمدش ايده. ليه؟ عارف انها بتسلمش على الرجالة. تمام؟ يعني عارف انها بتسلمش على الرجالة، خلاص بقى الأمر ده مشهور بفضل الله تبارك وتعالى. طبعا الجيل بتاعنا مر بصعوبة شديدة في هذا الأمر، لأن طبعا أيامنا كانت الدنيا لسه برضو إيه استحوى، ما كانتش واضحة يعني. فكان طبعا لما الواحد ياخد قرار إن هو ما يسلمش على النساء الأمر كان غريبا جدا يعني، لدرجة أن حاجة كبيرة عندنا في القرية متعودة طبعا، وأنا كنت مربينا وأنا صغير، فطبعا لما الحمد لله ربنا من عليا بالالتزام وامتنعت عن مصافحة النساء، فهي جاية كالعادة عاوزة تسلم علي، فقلت لها لا يجوز حرام، قالت أنا أمك، قلت لها تمام بعد عمر طويل يا حاجة إن شاء الله لما تموتي هنروح نتعارك مع أولادك عشان ناخد نصيبك في الميراث. يا أخويا بعد الشر مع العيال عايشين، قلت لها مش أنت أمي، واللي الابن يرث أمه خلاص أنا هنورثك بعد ما تموتي بعد عمر طويل إن شاء الله. فقلت لها يا حاجة أنت زي أمي في المنزلة والقدر، لكن في أحكام تنفع معايا أنا وأمي ما ينفعش مع حضرتك، وهكذا يعني. كان في ردود يعني موجودة يعني كنت أرد بها أو غيري كان يرد بها، الحمد لله الآن أظن أن احنا مش محتاجين لمثل هذا كثيرا يعني. فكان مباعة النبي صلى الله عليه وسلم للرجال كانت بالمصافحة، ولذلك في في في باعة الرضوان مين اللي هرب ومرضاش يبايع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجد ابن قيس صاحب الجمل الأحمر المنافق، واللي هو طبعا هرب تحت حضن الجمل عشان ما حدش يشوفه ويهرب من ايه؟ من مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين نزل فيه القرآن، وبعدين قالوا له تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا حاجة لي في استغفار صاحبكم، وذهب يبحث عن جمله الضائع. ها وهو ده اللي كان في غزوة تبوك ورفض ان يروح الغزوة، قال ان بنات اني رجل احب النساء واني اخاف على نفسي من بنات بني الاصفر. الجد بن قيس كان من المنافقين، انما في مبيعة النساء لا، مبيعة النساء ما فيش ايه ما فيش مصافحة، والمبايعة تكون ايه تكون بالكلام فقط. واضح يا جماعة؟ طيب يقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، يبقى ده كده استكمال لإيه؟ لقضية الامتحان. هو كده شكله خلص حجارة فده استكمال الامتحان يعني، أنتم امتحنتموهم وحلفتموهم بالله أن هم جايين للإيه لله ولرسوله وكده، خلاص الخطوة الثانية بعد الامتحان إيه؟ المبايعة. وسبق ان احنا ذكرنا طبعا ايه التفصيل في هذا، وانها كانت للرجال والنساء في مواقف كثيرة جدا. طيب يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا، ده اول بند او اول شرط في شروط الايه البيعة، الا يشركن بالله ايه شيئا، يعني ترك الشرك سواء كان شرك ربوبية او شرك ألوهية او الشرك بانواعه، ها ألا يشركن بالله شيئا خلاص، ولا يسرقن. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن. طبعا من ضمن مواطن البيعة في فتح مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبايع النساء في فتح مكة، فكان من ضمن الموجودات مين؟ هند بنت عتبة. هند بنت عتبة يا جماعة آكلة المرار، اللي هي في غزوة أحد سلطت الوحشي عبد حبشي، ها وكان يعني ماهرا في الرمل، فقتل حمزة رضي الله عنه اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه في الايه في الرضاع، ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم أسد الله وايه وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وكمان اداله لقب تاني ان هو ايه سيد الشهداء مش كده. فطبعا كان معروف ان العبيد لا يقاتلون، واخد بالك يعني، معروف كده ان اللي بيقاتلوا الاحرار والعبيد بيروحوا ايه يخدموا خلاص. فحمزه ما شغلش باله بالايه بالوحشيه خالص، ده عبد حبشي، خدت بالك؟ فالوحشي كمن له، اختبأ له وصوب حربته حتى إذا تمكن منها ورضي عنها رمى بها، فأصابت حمزة في سرته وخرجت من بين اليتين. يعني تخيل انت دخلت في سرته من هنا كده وطلعت من مكان البراز والعياذ بالله تبارك وتعالى. فحمزة حاول يقوم ويتحامل على نفسه لكن غلبته الحربة وقتل رضي الله عنه في ذلك. لما قتل حمزة طبعا الوحشي ده اللي مسلطاه مين؟ هند بنت عتبة رضي الله عنه، يعني طبعا كانت لسه ما أسلمتش يعني، فطبعا ما اكتفتش بذلك، لا ده قلبها في جل حقد. عملت ايه؟ نزلت الى ارض المعركة وبقرت بطن حمزة، خدت بالك، واخرجت قطعة من كبد حمزة ولاكتها بفمها لكنها لم تستصغها فبصقتها. ها؟ اكلت المراه، ما بلعتش شيء منه، لكن هي فعلت ذلك. طيب هند معذورة فيما فعلت، يعني هند معذورة فيما فعلت. هي يا جماعة هند معذورة فيما فعلت ليه يا جماعة؟ هي عملت ده في غزوة أحد مش كده؟ بعد غزوة بدر بسنة، غزوة بدر قتل فيها ابنها حنظلة ابن أبي سفيان ابن هند بنت عتبة، وقتل أبوها عتبة ابن ربيعة، وقتل عمها شيبة ابن ربيعة، وقتل ابن عمها، فكذا واحد قتلوا لها. فهي عاوزة ايه؟ عاوزة تنتقم، مكافرة مشركة، فهي معذورة. لكن الوحشي عمل كده ليه؟ عشان الفلوس اللي استأجرته، وكانت هذه خيانة وغدرا منه. ومع ذلك لما من الله عليه بالإسلام ايه اللي حصل؟ بايعه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احس بالذنب انه قتل يعني سيد الشهداء وقتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين اجتهد انه يكفر عن هذه الخطيئة او يعمل عملا كبيرا لعله يجبر هذا الامر، فقتل مين او شارك في قتل مسيلمة الكذاب لعنه الله تبارك وتعالى، حتى يروى عنه انه قال قتلت خير الناس في الجاهلية وشرهم في الاسلام. قتل خير الناس في الجاهلية اللي هو حمزة لما كان هو لسه ما اسلمش، وقتل حمزة في غزوة احد، وقتل شر الناس في الاسلام لما اسلم، قتل مسيلمة الكذاب. تمام. طبعا يا جماعة لما قتل عم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقتل 70 انتقاما لعمي حمزة رضي الله عنه، فنهاه الله عن ذلك. فطبعا لما جه فتح مكة كان في مجموعة اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم، فكان من هؤلاء مين؟ هند بنت عتبة وعكرمة بن ابي جهل وعبد الله بن سعد بن ابي الصرح وغيرهم. تمام. فطبعا هند بنت عتبة تنكرت واندست بين النساء في البيعة فتح مكة، وبعدين بدأت حضرة البيعة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يبيع النساء كلاما، يعني كل الموجودات هيبيعهن النبي صلى الله عليه وسلم، وهند من ضمنهم، فبالتالي مجرد انها موجودة بايعت على الاسلام ودخلت في الاسلام فخلاص. ومع ذلك هي في ذهنها انه حتى لو اسلمت النبي صلى الله عليه وسلم سيقتلها انتقاما لعمه حمزة رضي الله عنه. فطبعا لما سمعت تبايعنني على الا تشركنا بالله شيئا فقالت ما اغنت عنا هذه الآلهة، يعني دي اول بند اهو في البيعة، هي اللي اتكلمت. يعني في ناس كده يا جماعه ما بتعرفش تسكت، خدت بالك طبعا دي امرأة آكلة المرار ده متوحشة دي مش امرأة كده عادية ده امرأة ايه دي امرأة حديدية اللي هي تأكل المرار واخد بالك وبعدين مسيطرة على أبي سفيان زوجها وبعدين لما فتحت مكة راحت مسكته شدته من لحيته في الشارع قدام الناس قال اقتلوا هذا الشيخ اللي الضال لما نفسه قال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن اقتلوا هذا الشيخ الضال خلاص لما الأمر استتب خلاص هتروح فين فبالتالي كانت متوحشة يعني كونها تتجرأ وتنزل المعركة وتاكل كبد حمزة ايه ده دي واحدة ستي دي ولا ايه دي فطبعا هي برضو ايه بتتكلم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال تبايعنا على الله تشركنا بالله شيئا قالت ايه ما اغنت عنا ايه هذه الالهه شيئا ما نفعتناش احنا وقعنا في اللي وقعنا فيه خلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف ان دي ايه هن سكت ها ولا تسرقن البند الثاني من المبايعه ولا تسرقن قالت ان ابا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي أفأخذ من ماله قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف أهن قالت نعم أعف عني يا رسول الله فرد أبو سفيان قال قد عفوت عنك فيما مضى أما فيما يستقبل فلا تأخذي من مالي شيئا إلا بإذن أو كما قال يعني رضي الله عنه خلاص خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف هنا بالمناسبة دي فتوى هي بتستفتي ما ينفعش في الفتوى ان انا اقول لا هاتوا الطرف الثاني ونعمل مشكلة طب يمكن هي بتسأل من وراء زوجها او الزوج بيسأل من وراء زوجته او صاحب بيسأل من وراء صاحبه عشان ما يعملوش مشكلة عاوز يعرف الحكم الشرعي فانت بتجاوب تقول ايه ان كنت صادقا فيما قلت يبقى الجواب ايه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ليه ساعات واحد يا جماعة بيجي يسأل في الطلاق قلت لامرأتي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فممكن الشيخ يقول له خلاص وقعت منك طلقة أو طلقتان أو ثلاث طلقات بيجاوب يبص الشيخ بعد شوية لقى حماه جاي يتعارك معاه يقول له أنت ازاي تقول له كده يا عم الشيخ ده هو عمل كذا وكذا وكذا طب أنا مالي هو أنت بتجاوب على الايه على السؤال اللي أنت بتسمعه ده فرق بين المفتي والقاضي القاضي بيستدعي الأطراف وبيتكلم معاهم كده ففي فرق بين المفتي والقاضي فالمفتي لا يلام على ما أفتى لأنه بيجاوب بناء على إيه على ما سمع إنما القاضي بيحكم بناء على إيه على استماع الطرفين أو الأطراف واستيفاء الأدلة وكده تمام كده ولا يسرقن ولا يزنين ولا تزنين ولا تزنين فقالت أو تزني الحرة يعني شوفوا هند قبلت أن تكون مشركة وقبلت أن تكون كافرة وقبلت أن تحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقبلت أن تكون آكلة للمرار ولم تقبل إيه؟ الزنا بل هناك امرأة لما بايعها النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تزني فوضعت يدها على رأسها حياء يعني انكسفت يعني كأنها عاوزة تقول النبي صلى الله عليه وسلم عيب لما تقول كلمة زي ديت يعني فقالت عائشة بايعي امرأة فوالله لقد بايعناه على ذلك قالت نعم يعني مش متخيلة ان امرأة حرة تزني والعياذ بالله تبارك وتعالى خلاص طيب ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن قالت ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا ها فضحك عمر حتى استلقى على قفاه يعني برضو بتعلق على كل كلمة خدت بالك ها ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن قالت والله يا رسول الله ما دعوتنا إلا لمكارم الأخلاق برضو ما سبتش دي خدت بالك ولا تعصينني في معروف قالت يا رسول الله والله لا نعصيك أبدا لقد كان بيتك أبغض البيوت إلى قلبي والآن والله لبيتك أحب البيوت إلى قلبي شايفين يا جماعة نور الإيمان لما بيدخل القلوب بيعمل فيها ايه تخيل هند آكلة المرار تبقى كده اهو وتبقى ام لاول ملك من ملوك المسلمين ام ايه ام معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهم جميعا فالاسلام بيصنع الناس من جديد يا جماعة بيفور القديم كله بيشيل وبيصنع ناس جديدة، ناس نظيفة، ناس تحلت بالصفات الطيبة. شايفين دي كانت ايه في الجاهلية وبقت ايه في الاسلام؟ ها؟ وبعدين لما الرجل رأى ابنها معاوية وطفل صغير قال ان هذا الغلام سيسود قومه، فقالت ايه؟ فكلته ان لم يسد الا قومه. ده نهار ما يبقى سيد على قومه بس ده يموت احسن لي. هي بتجهزه يبقى ايه؟ ليكون سيدا على العالمين. شايفين يا جماعه القدرات هكذا، تمام؟ طيب، يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. هنا بنلاحظ ان لما كلم عن السرقه والزنا قدم السرقه هنا على الايه؟ على الزنا. ولا يسرقن ولا ايه؟ يزنين كما في الايه، تمام؟ طيب، في بيعه الرجال حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه قال تبايعوني، طب للرجال اهو، على الا تشركوا بالله شيئا ولا ايه؟ ولا تزنوا ولا تسرقوا. ايه اللي حصل لنا في الحديث ده؟ قدم في الكلام عن الرجال مبيعة الرجال قدم الزنا على الايه؟ على السرقة. ليه؟ لان يا جماعة في الوقت ده في الجاهلية كان المشهور ان النساء اكثر سرقة من الرجال. هي في بيت زوجها عمالة تسرق من وراه، تودي لأهلها أو يعني تسرق لنفسها. المهم ده كان مشهور في ذلك الوقت إن النساء أكثر سرقة من الإيه؟ من الرجال، فعشان كده قدم في حقهن السرقة على الإيه؟ على الزنا. طيب، في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، بدأ بمين هنا؟ بالرجال قبل النساء. طيب في الزنا في سورة النور قال الله عز وجل إيه؟ الزانية والزاني، بدأ بإيه؟ بالنساء. ليه قدم الرجال في السرقة في المائدة في سورة المائدة وقدم النساء في الزنا في سورة النور؟ لأن الأصل في الرجال الانتشار والحركة والتنقل والتجول، فدي أدعى للإيه؟ لأن هم يكونوا أكثر سرقة من الإيه؟ من النساء. طيب في الزنا غالبا لا يتمكن الرجل من الزنا بالمرأة إلا برضاه، ومن الممكن أن يكون الرجل ليس في باله شيء من ذلك، والمرأة بتبرجها وتزينها وتغنجها تدعوه إلى ذلك فيقع فيه والعياذ بالله. وناس كتير يا جماعة نعرفهم ناس محترمين وناس سلوكهم طيب طول عمرهم واستدرجتهم النساء حتى وقعتهم في الزنا والعياذ بالله. يعني قبل ما يقع في الفاحشة دي كان محترم جدا وكان بيصلي في المسجد وكان على خلق وكان على أدب، بس دي فتنة فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء ولا فتنة أضر على النساء من الايه؟ من الرجال. وقال صلى الله عليه وسلم ما رأيت أذهب لذي اللب من ايه؟ من إحداكن. يعني الواحدة تطير عقل الايه؟ اللي هو صاحب العقل المكتمل، خدت بالك؟ ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ايه؟ لو ائتمنوني على مال الدنيا رجوت ان اؤدي، ولو ائتمنوني على عجوز شمطاء زرقاء خشيت ان لا اؤدي. فالمرأة فتنة على كل حال، ولذلك قدم في مسألة الزنا قدم المرأة على الايه؟ على الرجل. عشان كده المرأة تجتهد في التستر قدر المستطاع، خاصة في هذا الزمان المليء بالفتن، وفي بقى فيس وفي واتساب وفي مجموعات مشتركة وأم فلان وأخت فلان ومش عارف اسمها رقية ايه وفاطمة ايه وعائشة ايه. ايه ده؟ ايه ده يا جماعة؟ ايه ده؟ ده تسيب، ده تسيب والله العظيم، ده تسيب. انت كده بتبعت رقمك الخاص للرجال. ليه يا جماعة المرأة تبقى في مجموعة الرجال سواء على الفيس او على الواتس او غيره او تليجرام او غيره؟ منفعش، لازم النساء تكون في مجموعة خاصة واللي تديرها مجموعة من النساء ايضا، لا دخل للرجال في ذلك. ها؟ لأن والله العظيم بتحصل مصايب، بتحصل بلاوي. وأكثر حاجة يا جماعة بتأخر الدعوة حاجتين، النساء والمال. ها؟ لو حصل مشكلة في الأعراض في النساء بتأخر الدعوة 100 سنة ورا. ولو حصل مشكلة في الفلوس، حد مثلا له وضع معين في الدعوة وبعدين نصب على ناس في الفلوس، بيعمل فتنة شديدة وصد شديد عن سبيل الله عز وجل والعياذ بالله تبارك وتعالى. فنحذر هذين الأمرين الخطيرين. يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، الرابعة إيه؟ ولا يقتلن أولادهن. قتل الأولاد. إيه قتل الأولاد؟ هو من اللي كان بيقتل الأولاد يا جماعة؟ من اللي كان بيأذي البنات في الجاهلية؟ الرجال ولا النساء؟ صح كده؟ طيب هنا ليه بيقول للنساء ولا يقتلن أولادهن، وفي الرواية في الخطاب ولا تقتلن أولادكن؟ مش هم اللي كانوا لا، بس كانت أولا في نساء راضيات بقتل الايه؟ بقتل الأولاد. كمان المقام مقام خطاب لمين؟ للنساء. فبالتالي هيقول لهم ايه؟ طيب خدت بالك؟ هيقول لها ايه؟ كذلك قتل الأولاد ليس مقصورا على وأد البنات، لا، قتل الأولاد بصور كتير لحد النهاردة موجودة. الإجهاض، اللي بتشرب حاجة عشان توجع الحمل بتاعها، واللي مثلا بتعمل مصيبة مثلا في الفاحشة وتحمل وعاوزة توجع الحمل، واللي مش عارف ايه، بلاوي كتيرة بتحصل، فهي بتسعى انها تقتل ولدها او تعمل مجهود كبير عشان توجع الحمل عشان جوزها لو عرف هيخرب بيتها. خدت جلها مش عاوزة تحملي، هي مش عاوزة اولاد عشان هي مش مرتاحة مع الرجل ده، فبدل ما اولاد تربطها به، اسباب كتيرة جدا بتخليها تقتل ايه؟ ولدها والعياذ بالله، سواء كان جنينا او رضيعا. ولا حول ولا قوة الا بالله. ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. يأتين يبقى هي اللي جايباه، بهتان اللي هو الكذب الافتراء اللي هو الصاق الولد او الابن بزوجها وليس هو اباه. طيب احنا هنكتفي بهذا القدر، ولو في أسئلة فيما شرح ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. حد عنده أسئلة؟ ناخد الوقت ده على بال الأذان. في أسئلة بس فيما شرح، تفضل. المرأة اللي هي جاءت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الذي فعلته، سمعت بعض أهل العلم يقول لا تكثر النطق ولا تكثر القلب من يعني. يعني اكثر النص ولا تكسر القلب؟ هو الاخ بيسال يا جماعه، بيقول ان المراه قالت يا رسول الله ما رضتش تبايع، قالت ان ايه بني فلان اسعدوني فلا بد ان اسعدهم. طبعا هي كانت لسه مشركه ما اسلمتش، دي واحده. الثانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، سكوته لا يشترط أن يكون إقرارا. الثالثة أن هذا خاص بإيه؟ بهذه المرأة وهذه الحال فقط، لكن مش معنى كده أننا نتنازل عن بعض أمور الشريعة، لأن النياحة من الكبائر، الصواط على الميت والندب والكلام ده كله من الكبائر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فدي خصوصية لا تتكرر لأحد بعد ذلك. نعم نعم، مهمة بأذنه هناك. حد عنده استفسار في مشروح تاني؟ هو الأخ بيسأل الراجح في البيعة، الآية دي كانت في صلح الحديبية ولا فتح مكة؟ احنا ذكرنا في أول الكلام ان البيعة تكررت كثيرا للرجال وللنساء، فالخلاف هنا ملوش ثمرة في الحقيقة. يعني السيدة عائشة كما جاء في البخاري ومسلم تقول ايه؟ هذه الآية التي بايع بها النبي صلى الله عليه وسلم النساء المهاجرات، هل المهاجرات بعد صلح الحديبية ولا المهاجرات من أول الهجرة سنة الأولى للهجرة؟ وطبعا ورد في حديث صحيح أيضا أن دي كانت في فتح مكة أيضا، فالموضوع مش هيترتب عليه كبير فائدة. يعني تحديد أنه كان في الحديبية أو في فتح مكة لا تترتب عليه كبير فائدة، خاصة أن وردت روايات صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجال والنساء على نفس الشروط قبل الحديبية أيضا. والله أعلم. نعم. طيب إن شاء الله ما ننسيش الدعاء لأخينا الأستاذ الإسلام المرشدي رحمه الله تبارك وتعالى، وبرضك ندعي لمشايخنا الشيخ حسن والشيخ فتحي والشيخ المقصود، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يحسن ختامنا أجمعين. اللهم آمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.